قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه. قال أبو جعفر: إن الله عز وجل سمى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسماء أربعة، منهن القرآن، فقال في تسميته إياه بذلك في تنزيله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومنهن الفرقان، أي من أسماء القرآن الفرقان. قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مسميه بذلك، أي حال كونه مسميا القرآن بذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومنهن الكتاب، قال تبارك اسمه في تسميته إياه به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومنهن الذكر، فقال تعالى ذكره في تسميته إياه به: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الطبري علينا وعليه رحمة الله بعد أن ذكر الأسماء وأدلتها، قال: ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه. وأنا أقول: إذا كان ذلك كذلك فحينما يرزقك الله الولد فسمه الاسم الحسن الذي له معنى حسن وفعل حسن. يقول الطبري: فأما القرآن فإن المفسرين اختلفوا في تأويله، يعني من أي شيء اشتق. قال: والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة والقراءة، وأن يكون مصدرا من قول القائل قرأت القرآن، كقولك الخسران من خسرت، والغفران من غفر الله لك، والكفران من كفرتك، والفرقان من فرق الله بين الحق والباطل. وذلك أن يحيى بن عثمان ابن صالح السهمي حدثني، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فإذا قرأناه يقول بيناه، فاتبع قرآنه يقول اعمل به. يعني هذا هو سبب الاشتقاق. ومعنى قول ابن عباس هذا: فإذا بيناه بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة. ومما يوضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس هذا ما حدثني به محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: أن نقرئك فلا تنسى. فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه. يقول إذا تلي عليك فاتبع ما فيه، أي اتبع ما في القرآن. قال أبو جعفر: فقد صرح هذا الخبر عن ابن عباس أن معنى القرآن عنده القراءة، وأنه مصدر من قول القائل قرأت على ما بيناه. وأما على قول قتادة فإن الواجب أن يكون مصدرا من قول القائل قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، كقولك ما قرأت هذه الناقة سلا قط، تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد، كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عطيل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، يعني بقوله لم تقرأ جنينا لم تضمم رحما على ولد. وذلك أن بشر بن معاذ العقدي حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يقول حفظه وتأليفه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يقول اتبع حلاله واجتنب حرامه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور قال حدثنا معمر عن قتاده بمثله. فرأى قتاده أن تأويل القرآن التأليف. قال أبو جعفر لما ساق قول ابن عباس وساق قول قتاده، قال أبو جعفر: ولكلا القولين، أعني قول ابن عباس وقول قتادة، اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب، غير أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قول ابن عباس، لأن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحى إليه، ولم يرخص له في ترك اتباع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن. فكذلك قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه نظير سائر ما في القرآن التي أمره الله فيها باتباع ما أوحى إليه في تنزيله، ولو وجب أن يكون معنى قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا ألفناه فاتبع ما ألفنا لك فيه، لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا فرض يا أيها المدثر قم فأنذر، قبل أن يؤلف إلى ذلك غيره من القرآن. وذلك إن قاله قائل خروج من قول أهل الملة، يعني لو قال أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم غير مكلف بهذه الأوامر لارتكب أمرا عظيما. فهنا الطبري علينا وعليه رحمة الله يجيب على رأي قتادة وينصر رأي ابن عباس. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم التحقيق في جميع المسائل، وأن يفهم الأمور بأدلتها، وأن ينظر إلى الدليل ووجه دلالة الدليل ليرى هل يصلح الدليل والاستدلال أم لا. يقول الطبري: وإذا صح أن حكم كل آية من آي القرآن كان لازما النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والعمل به مؤلفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلفة، صح ما قال ابن عباس في تأويل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنه معني به، فإذا بيناه لك بقراءتنا فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا دون قول من قال معناه فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه. وقد قيل إن قول الشاعر ضحوا بأشمض عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني به قائله تسبيحا وقراءة. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يسمى قرآنا بمعنى القراءة وإنما هو مقروء؟ هنا يأتيك بالدليل وجه الاستدلال، يأتيك بما يضاده ويجيب عما يضاده لينصر الدليل والاستدلال. يقول فإن قال قائل وكيف يجوز أن يسمى قرآنا بمعنى القراءة وإنما هو مقروء؟ قيل كما جاز أن يسمى المكتوب كتابا بمعنى كتاب الكاتب، كما قال الشاعر في صفة طلاق كتبه لامرأته تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء، يريد طلاقا مكتوبا فجعل المكتوب كتابا. وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان لما انتهى من القرآن واشتقاق ونصر القول الذي أراده أتى بالاسم الثاني، قال وأما تأويل اسمه الذي هو فرقان فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة، هي المعاني مؤتلفة، هي في المعاني مؤتلفة، يعني مؤتلفة في المعنى ومختلفة في اللفظ، بمعنى أن الخلاف لفظي. فقال عكرمة فيما حدثنا به ابن حميد اللي هو محمد بن حميد الرازي، قال حدثنا حكام ابن سلم عن عنبسة عن جابر عن عكرمة أنه كان يقول هو النجاة، وكذلك كان السد وكذلك كان السدي يتأوله. حدثنا بذلك محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي، وهو قول جماعة غيرهما. وكان ابن عباس يقول الفرقان المخرج. حدثني بذلك يحيى بن عثمان ابن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذلك كان مجاهد يقول في تأويله حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن جابر عن مجاهد. وكان مجاهد يقول في قول الله جل ثناؤه يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل. حدثني بذلك محمد بن عمرو الباهلي قال حدثني أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني، وذلك أن من جعل له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك المخرج منه نجاة، وكذلك إذا نجي منه فقد نصر على من بغاه فيه سوءا وفرق بينه به وبين باغيه السوء. إذن القرآن أيها الأخوة فرقان يفرق ليك بين الحق والباطل ويحول بينك وبين أهل السوء، فاعتصموا بهذا الفرقان العظيم. فجميع ما روينا عمن روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح المعنى لاتفاق معاني ألفاظهم في ذلك. وأصل الفرقان عندنا الفرق بين الشيئين والفصل بينهما، وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين المحق والمبطل، وفرقانه بينهما بنصره المحق وتخذيله المبطل حكما وقضاء. وأما تأويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدر من قولك: كتبت كتابا، كما تقول: قمت قياما، وحسبت الشيء حسابا. والكتاب هو خط الكاتب حروف الكتاب المعجم مجموعة ومفترقة، وسمي كتابا وإنما هو مكتوب، كما قال الشاعر في البيت الذي استشهدنا به: وفيها كتاب مثلما لصق الغراء، يعني به مكتوبا. وأما تأويل اسمه الذي هو ذكر فإنه محتمل معنيين: أحدهما أنه ذكر من الله جل ذكره، ذكر به عباده فعرفهم به حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه، والآخر أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه، كما قال جل ثناؤه: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني به أنه شرف له ولقومه أي العرب. ولذا فإن على العرب مسؤولية كبرى في تعليم غير العرب القرآن ومعاني القرآن والنطق بالقرآن. ثم قال بعد ذلك: ثم لسور القرآن أسماء سماهن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو العوام، وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا سعيد بن بشير، جميعا عن قتادة عن أبي المليح عن واثل بن الأسقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبعة الطول، وأعطيت مكان الزبور المئن، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث فيه خلاف طويل في تصحيحه وتضعيفه بين أهل العلم. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مرسل: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. قال خالد: كانوا يسمون المفصل العربية. قال خالد: قال بعضهم: ليس في العربي سجدة. حدثنا محمد ابن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن المسيب عن ابن مسعود قال: الطوال كالتوراة، والمئون كالإنجيل، والمثاني كالزبور، وسائر القرآن بعد فضل على الكتب، باعتبار أن القرآن الكريم كتاب أعلاه الله تعالى على جميع ما أنزل. حدثنا أبو عبيد الوصابي محمد بن حفص قال أنبأنا ابن حمير قال حدثنا الفزاري عن ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، عن أبي بردة عن أبي المليح عن واثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضلني بالمفصل. قال أبو جعفر: والسبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس في قول سعيد بن جبير. حدثني بذلك يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وقد روي عن ابن عباس قول يدل على موافقته قول سعيد هذا، وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف قال حدثني يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا ببعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السور، ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. نعم. وهذا الحديث في إسناده يزيد الفارسي وهو مجهول، فالحديث فيه نكارة. قال الطبري: فهذا الخبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه أنه لم يكن تبين له أن الأنفال وبراء من السبع الطول، ويصرح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى ذلك منها، وإنما سميت هذه السور السبع الطول لطولها على سائر سور القرآن. وأما المئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا. وأما المثاني فإنها ما ثن المئين فتلاها، فكان المئون لها أوائل وكان المثاني لها ثواني. وقد قيل أي في التسمية: إن المثاني سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر، وهو قول ابن عباس، أي أن الأخبار والعبر تثنى أي تعاد، لكن هذا التأويل يعني يتناقض مع السور السابقة أيضا أن فيها هذه الأمثال تثنى وتذكر. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: إنما سميت مثانية لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير. وقد قال جماعة: يكثر تعدادهم القرآن كله مثان. وقال جماعة أخر: بل المثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة أي تعاد. وسنذكر أسماء قائلي ذلك وعللهم أي أدلتهم. والصواب من القول فيما اختلفوا فيه من ذلك إذا انتهينا إلى تأويل قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني إن شاء الله ذلك، أي إنه قد أحال إلى الموطن. وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء سور القرآن التي ذكرت، جاء شعر الشعراء فقال بعضهم حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمئت وبمثان ثنيت فكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي فصلت. قال أبو جعفر وهذه الأبيات تدل على صحة التأويل الذي تأولناه في هذه الأسماء. وأما المفصل فإنما سميت مفصلة لكثرة الفصول التي بين سورها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تسمى كل سورة من سور القرآن سورة وتجمع سورا على تقدير خطبة وخطب وغرفة وغرف. والسورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعه على ما يحويه، غير أن السورة من سور المدينة لم يسمع في جميعها سور كما سمع في جمع سورة من القرآن سور. قال العجاج في جمع السورة من البناء فرب لي سرادق محجوري سرت إليه في أعالي السور. فخرج تقدير جمعها على تقدير جمع برة وبسرة لأن ذلك يجمع برا وبسرة. وكذلك لم يسمع في جمع سورة من القرآن سور ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ في القياس إذا أريد به جميع القرآن، وإنما تركوا فيما يرى جمعه كذلك لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل بر وشعير وقصب وما أشبه ذلك، فإن جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره لأن حكم الواحد منه منفردا قل ما يصاب، فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره. ثم جعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه فقيل بر وشعير وقصب يراد به قطعة منه، ولم تكن سور القرآن موجودة مجتمعة اجتماع البر والشعير وسور المدينة، بل كل سورة منها موجودة منفردة بنفسها انفراد كل غرفة من الغرف وخطبة من الخطب، فجعل جمعها جمع الغرف والخطب المبني جمعها من واحدة من واحدها. ومن الدلالة على أن معنى السورة المنزل من الارتفاع قول نابغة بني ذبيان ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني بذلك أن الله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك. وقد همز بعضهم السورة من القرآن وتأويلها في لغة من همزها القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن سؤر كل شيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤرا. ومن ذلك قول أحشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا. وقال الأعشى في مثل ذلك بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها بعد ائتلاف، وخير الود ما نفع. وأما الآية من آي القرآن فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب، أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه، كقول الشاعر ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديها، يعني بعلامة ذلك. ومنه قوله جل ثناؤه ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني بذلك علامة منك لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. والآخر منها القصة كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى ألا أبلغ هذا المعرض آية، ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان قال القول إذ قال أم حلم، يعني بقوله آية رسالة مني وخبرا عني. فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول. إلى هنا وملتقانا غدا، عسى الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.